هذا يقول ممكن أن تشرح لنا باختصار مرة أخرى ما يتعلق بالمطابقة والتضمن والالتزام؟ قلنا هذه دلالات وضعية. دلالة المطابقة دلالة اللفظ على كامل المعنى، على كامل ما يدل عليه. وفي باب الأسماء قلنا إن الاسم يتضمن ماذا؟ ها؟ شيئين، الدلالة على الذات العلية وعلى الصفة أو المعنى الذي تضمنه هذا الاسم. إذن نفهم بدلالة المطابقة كلا الأمرين. أما دلالة التضمن فدلالة اللفظ على بعض معناه، على جزء من معناه. دلالة الاسم على الذات فقط دلالة تضمن، دلالة الاسم على الصفة فحسب دلالة تضمن. دلالة اللزوم دلالة اللفظ على أمر خارج عنه لكنه ملازم له، بحيث يفهم من هذا هذا. فدلالة اسم الله عز وجل الخالق على حياته تبارك وتعالى دلالة مطابقة أو تضمن؟ دلالة لزوم. فالحياة ليست من مشمول كلمة خالق، لكنها قضية ماذا؟ ملازمة لها. فلا يمكن أن يكون خالق إلا وهو حي. مثال ذلك، أضرب لك مثال خارجي. دلالة قولي جاءت السيارة، أنت تفهم من كلمة جاءت السيارة مجيء هذا المجموع كله الذي هو الإطارات والجرم الخارجي والزجاج وإلى آخره، هذه كلها تفهمها من كلمة السيارة. جاءت السيارة يعني جاء هذا كله، أليس كذلك؟ طيب إذا قلت أيضا جاءت السيارة تقول إذن جاءت الإطارات، إطارات السيارة. أقول أنا ما قلت جاءت الإطارات، قلت جاءت السيارة. فمن أين فهمت أن الإطارات جاءت؟ ستقول بدلالة التضمن، لأن الإطارات بعض السيارة. طيب أقول جاءت السيارة فتقول لي جاء فلان السائق. أقول من أين فهمت هذا وأنا ما ذكرت السائق، إنما ذكرت السيارة. تقول لي بدلالة اللزوم، فوصول السيارة أو مجيء السيارة يلزم منه مجيء ماذا؟ السائق، لأن السيارة لا تأتي وحدها. إذن هذا يبسط لك معنى هذه الدلالات الثلاث. هذا السؤال في موضوع خارجي، لماذا لا نجعل النطق من شروط لا إله إلا الله لأنها لا تتحقق إلا به؟ نحن نتكلم عن شروط الانتفاع بالنطق بلا إله إلا الله. الشروط المعلومة عندك، العلم واليقين والقبول إلى آخره، هذه شروط ماذا؟ شروط الانتفاع بالنطق بلا إله إلا الله. فكيف نشترط الشيء في نفسه؟ وعلى كل حال الأمر في ذلك واسع. بعض أهل العلم نصوا على أن اللفظ أو النطق من شروط لا إله إلا الله، لكن من فهم هذه الجزئية التي ذكرتها يفهم أن هذا ليس داخلا في كلمة الشروط. الشروط أمر خارجي عن الماهية، والنطق جزء من الماهية التي نتحدث عنها. كلمة أرجوك لمخلوق لا حرج فيها إن شاء الله. نعم، المشيئة من الصفات الفعلية الذاتية لله عز وجل، فهو لم يزل سبحانه وتعالى يشاء ما يشاء. وفي أحد هذه الصفة في الأمر المعين فإن الله عز وجل يشاء مشيئة خاصة. اللزوم والتعدي في الصفات موضوع آخر. موضوع اللزوم والتعدي تكلمنا عنه إن كنتم تذكرون، أين تكلمنا عنها؟ ها؟ في قواعد الأسماء. مقصود بكلام العلماء في اللزوم والتعدي في صفات الله عز وجل هو ما يتعلق بظهور الأثر في المخلوق أو عدم الظهور. فالحياة مثلا صفة قلنا لازمة، والإحياء صفة متعدية. يقول ما الفرق بين لم يزل ولا يزال؟ الله عز وجل لم يزل ولا يزال في المستقبل سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود. نعم هذا الذي يعني بعضها شرحته، بعض الأشياء يعني أظن أنني شرحتها بالتفصيل. هذا سؤال جيد، يقول: ما حكم من يقول في القرآن إنه الكلام القديم أو إنه كلام قديم؟ لا شك أن هذا ليس من طريقة ومن مسلك أهل السنة والجماعة، لأن هذا راجع إلى مذهب المتكلمين الذين يعتقدون أن الكلام صفة ذاتية، فإنه لا يعدو عندهم عن أن يكون معنى قائما بذات الله تبارك وتعالى، هو شيء واحد لا يتبعض، هو القرآن والإنجيل والتوراة، هو القصص والخبر والاستفهام، هو كل شيء هو معنى قائم بذات الله تبارك وتعالى. ولكن هذا الذي تقرأه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ألف لام ميم، قل هو الله أحد، هذا كله ليس كلام الله، هذا ماذا؟ هذا عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، على خلاف بينهم. من الذي عبر به أيضا خلاف، هل هو جبريل أو محمد عليهما الصلاة والسلام؟ وهذا لا شك أنه باطل، بل القرآن الذي بين أيدينا كلام الله عز وجل، تكلم الله به حقيقة، فالذي تكلم بالحمد لله رب العالمين هو الله عز وجل، والذي تكلم بقل أعوذ برب الناس هو الله عز وجل، وما بين هاتين السورتين الله عز وجل هو الذي تكلم بهذا الكلام. والله عز وجل وصف نفسه بالكلام في آيات كثيرة، فقال جل وعلا: فأجره حتى يسمع كلام الله. فالكلام من الله. وهذه القضية ستمر معنا إن شاء الله تعالى في أثناء الكتاب لنتكلم عنها بعون الله عز وجل على وجه التفصيل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.